الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن بينت الآيات أحكام الرضاع والنفقة بعد الطلاق، انتقلت لتبين بعض أحكام العدة، فذكرت أول ما ذكرت أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وكذلك أحكام التعريض بالخطبة حال العدة. قال جل وعلا: والذين يتوفون أن يموتون منكم ويذرون أن يتركون أزواجا أي زوجات غير حوامل يتربصن أي ينتظرن لأنفسهن أي بعدهم وجوبا 4 أشهر و10 من الليالي، وهي العدة، يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف أي على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم. ولا جناح أي ولا إثم عليكم فيما عرضتم أي لوحتم به من الرغبة في خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن، أو أكننتم أي أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن بعد انقضاء العدة، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة لشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميح دون التصريح، ولكن لا تواعدوهن سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا ما عرف شرعا من التعريض، كأن تقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. ولا تعزموا أي ولا تبرموا عقدة النكاح في زمن العدة حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب المفروض من العدة أجله بأن ينتهي، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره، فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.